بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كتبت رسالة على نخبة الفكر وعلى شرحها نزهة النظر، اسمها اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر، وهذه وضعتها قبل 60 سنة لطلاب أحد المعاهد العلمية، وطبعت في عام 1381، يعني مضى على طباعتها 60 سنة، وهي على طريقة السؤال والجواب، وهي مبنية على نزهة النظر ونخبة الفكر. وأرى من المناسب أننا نقرأ، يعني بعدما نقرأ في نخبة الفكر نقرأ ما كتبناه، وهي مبنية على السؤال والجواب، مبنية على السؤال، فيكون في ذلك يعني تأكيد يعني للدرس الذي يكون قبل ذلك. فنقرأ الشيء الذي قرأناه أو الذي مر علينا في الدرس السابق فيما يتعلق بالنخبة، فنقرأ ما يماثل ذلك وما يقابل ذلك من هذا الكتاب، ونعلق عليه وننبه على بعض الأشياء التي تحتاج إلى توضيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا الكتاب موجود ضمن المجموعة في المجلد الثالث، ضمن المجموعة في المجلد الثالث، مطبوع ضمن المجموعة الذي طبع وهو في المجلد الثالث، هذه الرسالة. نعم، وهذه الرسالة هي أول ما كتبته، أول ما كتبته، وهو أول كتبي التي كتبتها، وقد طبع يعني مضى على طباعته هذه 60 سنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت تقرأ بس من أول الذي فيه التعريف، هو المقدمة حتى قراءتها، تعريف علم المصطلح. قلتم حفظكم الله تعالى: المقدمة علم مصطلح الحديث، تعريفه هو علم يبحث عن أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف، ورفع ووقف، وقطع وعلو ونزول وغير ذلك. يعني علم يبحث عن أحوال السند والمتن، السند والمتن، لأن الحديث أو كتب الحديث المسندة مشتملة على إسناد ومتن، وبعضها يعني يكون اختصر وترك الإسناد، يحذف الإسناد وجاء المتن وذكر فيه المتن، مثل يعني مثل منتقى الأخبار الذي يعني، وكذلك مثل بلوغ المرام، يعني محذوفة في الأسانيد، يؤتى بالمتون دون الأسانيد، يؤتى بالمتون دون الأسانيد. ف يعني في فهناك كتب فيها أسانيد ومتون، وهي الكتب الستة والمسانيد والمعاجم وغيرها من التي فيها الأسانيد من رواتها إلى نهاية السند. فهذه هي التي يعني مدار البحث عن المصطلح الأسناد والمتن، أحوال السند والمتن من صحة وحسن، يعني أن الحديث يكون صحيحا أو حسنا، وهذه من صفات المتون، لأن المتن هو الذي يقال صحيح ويقال فيه حسن من صحة وحسن وضعف، يعني يكون الحديث ضعيف، يقال هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف، هذه من صفات المتن، أو هذه تضاف إلى المتن وليست الإسناد. نعم. ورفع ووقف وقطع، ورفع ووقف وقطع، هذا أيضا من المتن، لأن الحديث المرفوع هو الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع، والموقوف الذي ينتهي إلى الصحابة، والمقطوع الذي ينتهي إلى التابعين ومن دونهم. فإذا جاء إسناد حدثنا أبو حدثنا فلان ثم وقف عند تابعي أو تابع تابعي أو من دونه يقال مقطوع، وهذا غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد. المقطوع من صفات المتن وليس من يتعلق بالإسناد، وأما المنقطع فهو الذي يتعلق بالإسناد، يعني حذف، يعني ليس متصلا، يعني فيه يعني الراوي يروي عمن لم يدرك زمانه أو بينه وبين زمان شيء، دقنه منقطع. فإذا هناك فرق بين المقطوع بين المقطوع والمنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن وهو الذي ينتهي إسناده إلى التابع أو من دونه، والمنقطع هو الحذف الذي يكون في الإسناد، يعني بحيث يروي الراوي أو يعني يكون الراوي يعني روايته عمن لم يدركه، يعني بلفظ عن أو قال أو ما إلى ذلك، ففيه سقوط يعني في السند، هذا هو المنقطع. يعني هنا يعني الذي عندنا من صحة وحسن وضعف ورفع ووقف وقطع، هذه من صفات المتن. أي نعم. وعلو ونزول. وعلو ونزول هذه من صفات الأسانيد، هذه من صفات الأسانيد، لأن العالي هو الذي قل الرجال فيه بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل الثلاثيات عند الإمام البخاري وعند يعني عند النساء عند ابن ماجه وعند الترمذي حديث واحد، وكذلك المسند يعني أكثر من 300 حديث كلها يعني إسنادها مكون من ثلاثة. والنزول أن يكون كثر عدد الرواة، بأن يكون مثلا في طبقة التابعين ثلاثة مثلا يروي بعضهم عن بعض، وهذا مثل أول حديث في صحيح البخاري الذي فيه أن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد إبراهيم التيمي وعلقمة وقاص الليثي، هؤلاء ثلاثة تابعون وكلهم جاءوا في سند واحد. أما الثلاثيات صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي. أما هذا يكون فيه التابعين مثلا يكون فيهم ثلاثة كما في هذا الحديث، يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص الليثي هذا من كبار التابعين، فاجتمع ثلاثة. ولهذا يحصل النزول في الإسناد، بأن يكثر يعني الوسائط بين الراوي بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العلو والنزول، يعني العلو في الإسناد هو قلة الرجال في الإسناد، والنزول يعني كثرة الرجال في الإسناد. نعم، هذه من صفات الإسناد وليس من صفات المتن. نعم. وغير ذلك يعني من الأمور التي هي من صفات المتن ومن صفات الإسناد. نعم. موضوعه الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا موضوع المصطلح الراوي والمروي من حيث القبول والرد. يعني القبول الراوي كونه يصير محتج به أو غير محتج به، يكونه يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه، يعول على حديثه أو لا يقبل حديثه. يعني إذن الراوي يعني هو موضوع المصطلح، وكذلك المتن الذي هو المروي من علوم المصطلح. يعني من حيث القبول والرد، فالراوي يقبل حديثه أو يرد حديثه، والحديث أو المتن يقبل أو يرد، يعني بأن يكون حديث صحيح بأن حديث صحيح أو حسن فيكون مقبولا، أو ضعيف فيكون مردودا، يعني لا يعول عليه. يعني يعول على فيما يتعلق بالراوي أن يكون حديثه حسنا، أن يكون يعني ثقة أو صدوقا فيقبل حديثه، أو يكون ضعيفا لا يحتج به، أو ضعيفا لا يحتج بحديثه، فإذا يرجع إلى السند إلى الراوي وإلى المروي. إلى الراوي والمروي، والمروي يكون حديثا صحيحا ويكون حديثا حسنا ويكون حديثا ضعيفا. نعم. فائدته معرفة ما يقبل ويرد من ذلك، يعني هذه الفائدة والثمرة لدراسة المصطلح، وهي الوصول إلى معرفة ما يقبل وما يرد، يعني ما يعول عليه من الأحاديث وما لا يعول عليه من الأحاديث، وكذلك من يعتمد عليه من الرجال ومن لا يعتمد عليه من الرجال. وكما ذكرت يعني في الدرس الماضي أن الرجل الواحد عندما يؤتى بترجمته مثلا في تهذيب التهذيب قال في فلان كذا وقال في فلان كذا وقال في فلان كذا وقال في فلان كذا جرحا وتعديلا، يعني فيهم من يجرح وفيهم من ما يعدل، فينقدح في ذهن الذي يقرأ الكتاب تهذيب التهذيب ما هي النتيجة التي يتوصل إليها بعد هذا بعد هذه الأقوال. الجواب موجود في تقريب التهذيب، الجواب موجود في تقريب التهذيب، يعني الإنسان يعني عندما يرى ما قيل يعني في الراوي من قدح ومدح وثناء وتعديل ويعني النتيجة التي انتهى إليها الحافظ بن حجر هي موجودة في تقريب التهذيب، موجودة في تقريب التهذيب. وتقريب التهذيب هذا يعني من فوائده أنه مبني على الطبقات، طبقات الرواة، يعني يذكر الطبقة، والطبقة هذه مهمة في علم الرجال وعلم المصطلح، لأن الإنسان إذا ما يعرف الطبقات يجعل المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، لكن إذا تصور الأسانيد وقال إن هذا في أعلى الإسناد وهذا في وسط الإسناد وهذا في أول الإسناد يعني لا يلتبس عليه الأمر، لا يلتبس يعني عليه الأمر، بخلاف الإنسان الذي يعني ما يكون عنده دراية، قد يأتي الرجل وهو من شيوخ البخاري يظنه تابعي، وقد يأتي شخص مثلا في تابعي يظنه أنه من شيوخ البخاري. فمعرفة يعني الطبقات هذه مهمة، والحافظ بن حجر رحمه الله معني بهذا، معني بهذا، ويعني ولا يذكر شيئا من الشيوخ والتلاميذ، ما يذكر شيئا من الشيوخ والتلاميذ، مهمته أنه يذكر اسم الرجل وما يعني وما يبينه، ويذكر يعني حكم خلاصة الحكم عليه، ويذكر يعني وفاته، يعني ويذكر وفاته ومدة عمره وما إلى ذلك. فهذه يعني فائدة كبيرة يعني عند ابن حجر في التقريب. أما يعني خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي فيعني له فائدة، يعني لا توجد عند الحافظ ابن حجر، لا توجد عند الحافظ في التقريب، هو من طريقة أنه يذكر راوي أو راويين من الشيوخ التلاميذ، يذكر راويين يعني تلميذين أو شيخين للراوي، ثم يعني يذكر بعد ذلك إذا كان مقل من الحديث قال له فرد حديث، له في البخاري فرد حديث، له في كذا فرد حديث. وإذا كان الصحابي إذا جاء عند ذكر الصحابي فهذه فائدة جليلة عنده، وهي أنه يذكر عند الصحابي عدد ما له من الحديث في الكتب الستة، عدد ما له من الحديث في الكتب الستة، ويذكر من فرد عدد من فرد به البخاري وعدد من فرد به مسلم منها. وهذه فائدة يعني توجد في الخلاصة، في خلاصة تذهيب الكمال، تذهيب الكمال للمزي، تذهيب الكمال للذهبي، لأنه تذهيب لكتاب المزي لتهذيب التهذيب، فهو في طبقة تهذيب التهذيب ابن حجر اللي هو تذهيب التهذيب، في طبقة تهذيب التهذيب، والتقريب في طبقة الخلاصة، الخلاصة في تذهيب الكمال. وهذه فائدة توجد في الخلاصة ولا توجد في التهذيب، أن عدد ما لكل راوي من الأحاديث، ومن فرد به البخاري متفق عليه البخاري ومسلم منها، ومن فرد به البخاري عن مسلم، عدد من فرد البخاري عن مسلم، وعدد من فرد به مسلم عن عن عن, عن, عن البخاري. فإذا يعني فائدة ثمرة الإسناد أو ثمرة أو فائدة علم الحديث المصطلح معرفة ما يقبل وما يرد من الأحاديث. نعم. اسمه علم مصطلح الحديث، ويسمى أيضا علوم الحديث وأصول الحديث وعلم دراية الحديث أو علم الحديث دراية. يعني هذه خمسة أسماء لهذا العلم: مصطلح الحديث، وأصول الحديث مثل ما يقول أصول الفقه وأصول التفسير، وعلوم الحديث أيضا، وهذا الذي يعني سمى به ابن الصلاح كتابه في المصطلح علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح. وعلم الحديث دراية أو علم دراية الحديث، وكلمة الدراية هذه يعني معناه أنه يتعلق بالمصطلح. وأما الرواية يعني في الأسانيد ومثل حدثنا فلان قال حدثنا فلان، مثل صحيح مسلم صحيح البخاري كذا. علم الحديث رواية، هذه رواية تذكر الأسانيد والمتون، وأما هذا الكلام على الأسانيد ومعرفة ما يقبل من الرواة ومن لا يقبل، ومن يعول على الحديث ومن لا يعول، وكذلك الأحاديث ما يقبل منها وما يرد، ما يحتج به وما لا يحتج به. نعم. حكمه الوجوب العيني عند الانفراد والكفائي عند التعدد. الوجوب العيني عند الانفراد يعني حيث ما يكون فيه إلا شخص واحد فإنه يعني يتعين عليه أن يعرف هذا العلم، يعني حتى يعني يرجع إليه في ذلك. وإذا كان المشتغلين بالعلم كثيرون فيعني لا يلزمهم جميعا أن يكونوا على علم بهذا العلم، وإنما يعني ما يحصل به الكفاية فهو يعني عند الانفراد يكون عينيا، وعند التعدد يكون كفائيا. نعم. الخبر، السؤال: عرف الخبر لغة واصطلاحا، وما الفرق بينه وبين الحديث؟ الجواب: الخبر لغة يطلق على ما هو أعم من النبأ، فيشمل الأخبار الجليلة والأخبار التافهة، بخلاف النبأ فإنه خاص بما له خطب وشأن من الأخبار. والخبر مأخوذ من الخبار وهي الأرض، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه. وفي الخبر والنبأ، الخبر والنبأ يعني أن النبأ يعني يتميز عن النبأ بأنه يطلق على الأخبار الجليلة، وأما الخبر فإنه يطلق على الجليل وغير الجليل، فبينهما عموم يعني بينهما عموم وخصوص. يعني فالنبأ يعني كل نبأ خبر، وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ خاص بالأمور الجليلة، ولهذا قال جاء في القرآن: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وصف بأنه عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، نبأ وصف بأنه عظيم. فالنبأ يعني يطلق على ما له شأن وما له خطب، وأما الخبر يطلق على عليه وعلى غيره، على ما كان له شأن وما لا شأن له، فبينهما عموم وخصوص مطلق، يعني يتفقان يعني في كون كل منهما يعني فيه يعني فيه لإفادة الخبر، ولكن يتميز الخبر بأنه يطلق على الجليل والتافه، وهذا ما يطلق إلا على الجليل فقط الذي هو النبأ. النبأ أخص من الخبر، ولهذا يقال كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن الخبر يعني يطلق على الجليل والتافه، وهذا إنما يطلق على الجليل فقط. الذي هو النبأ. نعم. وإيش بعده؟ قلتم الخبر لغة يطلق على ما هو أعم من النبأ فيشمل الأخبار الجليلة والأخبار التافية. نعم. بخلاف النبأ فإنه خاص بما له خطب وشأن من الأخبار. نعم. والخبر مأخوذ من الخبار وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا يعني طرعه. يعني الخبر يعني مأخوذ من الخبار، والخبر هي الأرض الرخوة، والخبر يثير الفائدة في نفس الإنسان، يثير الفائدة، كما أن الأرض الرخوة إذا وطأها حافر الفرس أو يعني أي يعني هذا فإنها ينبعث منها الغبار، ينبعث يعني منها الغبار، يعني ف يعني فال ف يعني الخبر يعني يثمر الفائدة ويعني تحصل منه الفائدة للنفس، وهذا إذا قرعه حافر الفرس فإنه يثور الغبار. نعم. وفي الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا هو التعريف، هذا تعريف الحديث، لأن فيه مصطلح حديث تعريفه معرفة أحوال السند والمتن من حيث القبول، من حيث العلو والنزول وما إلى ذلك. وأما المتن الذي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال لها الخبر، لكن الحديث يعني أخص يعني من من من من الخبر، لأن الحديث يعني يطلق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر يطلق على حديث الرسول وعلى غيره، ولهذا يقال الأخبار يعني يدخل فيها يعني المرفوعات والموقوفات كلها يقال لها يعني أخبار، لكن الحديث خاص بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والفرق بينه وبين الحديث قيل إنهما مترادفان، وأن كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر، وقيل بتغايرهما، وأن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فالخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني هذه أقوال ثلاثة، يعني الخبر مرادف للحديث، يعني معناه ما في فرق، كلمة مرادفة لهذه، يعني مثل قام ووقف وجلس وقعد، هذه مترادفات يعني لا فرق بينهما، ولو جاء عطف فإنه يكون يعني من قبيل عطف الشيء على مثله، مثل وألفى قولها كذبا ومينها، لأن الكذب هو المين، يعني فعطف يعني مثيل على مثيل، فهما مترادفان، عطف أحدهما على الآخر، فإذا الحديث والخبر قيل إنهما مترادفان وأنه لا فرق بينهما، وقيل إن بينهما فرق وهو أن الخبر الحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، والقول الثالث أن الخبر عام من يعني بينهم عام خصوص مطلق، يعني بينهما عموم خصوص مطلق، فالحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. نعم. وعلى هذا فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، يعني على هذا القول الأخير الذي بينهم عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، لأن الخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. نعم. أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله. نعم. السؤال: كم أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله، وما هي، وما وجه الحصر فيها؟ الجواب: أقسام الخبر بهذا الاعتبار أربعة، وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. ووجه الحصر في هذه الأربعة وأن الخبر إما أن يكون له طرق كثيرة بلا حصر أو مع حصرها بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر والثاني المشهور والثالث العزيز والرابع الغريب. يعني هذا وصول الحديث أو وصول إلى المحدثين وإلى المؤلفين يعني إما أن يكون يعني له طرق كثيرة لا تنحصر أو تنحصر ولكنها كثيرة جدا، يعني بحيث الإنسان إذا يعني ذكر جملة كبيرة منها فيه مجال لأن يحصل زيادة، وذلك لكثرة الطرق وكثرة الصحابة الذين رووه. ومعلوم أن الحديث نتبدأ من الصحابة، والحديث يعتبر باعتبار الصحابي، فإذا كثر الصحابة وكثر وكل صحابي يروي عنه فهذه تعتبر طرق كثيرة. يعني وليس معنى ذلك أنها إذا حصرت بالعشرين يقال هذا مشهور، بل هذا متواتر، بل هذا متواتر، لكن يعني يكون يبلغ هذا المبلغ. ولهذا العلماء يعني اختلفوا، منهم من قال إن المتواتر يكون كذا وعدده كذا وأنه يبدأ بكذا يبدأ من كذا، يعني يذكرون البداية، لكن معلوم أنه إذا بلغ مثلا 20 أو بلغ 15 أو ما إلى ذلك هذا لا شك أنه متواتر، لأن هذه الطرق الكثيرة التي جاءت يعني كلها على عدد من الصحابة، يعني 15 صحابي أو 20 صحابي ثم تسلسل الإسناد، فهذا متواتر. وإذا كان يعني محصورا ولكنه ثلاثة فما فوقه يعني قريب منه فهذا قاله مشهور، يقال له يعني مشهور. ويعني وإذا كان عن طريق اثنين فقط صحابيين ثم ينزل إما يعني اثنين اثنين اثنين إلى الآخر أو اثنين ولكنه يتسع بعد ذلك هذا قال عزيز. وإذا كان جاء من طريق واحد يعني من الصحابي ثم التابعي ثم يعني كثر بعد ذلك فالعبرة بأعلى الإسناد، إذا كان فردا لم يجي إلا من طريق واحد فهذا يقال له يعني إما مشهور وإما عزيز وإما غريب، وهي التي يقال لها أحاد، لأن الحديث ينقسم إلى متواتر وأحاد، فالمتواتر يعني قسم والأحاد قسم، والأحاد يدخل تحته ثلاث أشياء: المشهور والعزيز والغريب. نعم. المتواتر. السؤال: عرف المتواتر واذكر شروطه وما نوع العلم الذي يفيده ومثل له. نعم. الجواب: المتواتر اصطلاحا هو ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. وشروطه أربعة: الأول أن يرويه جمع كثير بلا حصر، الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، الثالث أن يكونوا رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، الرابع أن يكون انتهاؤه مستندا إلى الحس من مشاهدة أو سماع. والمتواتر يفيد العلم اليقيني، ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث المرء مع من أحب. المتواتر تعريفه هو يعني هو الحديث الذي يعني يرويه يعني عدد كبير يعني ليس لهم حصر، ليسوا محصورين، يعني تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. أولا يكونوا كثيرين يعني غير منحصرين، والثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. التواطؤ والتوافق يعني هذه بينهما فرق، ليس مترادفين، فإن التواطؤ أنهم يتفقون على الكذب، كلهم متفقين اجتمعوا واتفقوا على أن يكذبوا، لكن التوافق ما تواطأ، ولكن كل كذب من جهة نفسه وصارت النتيجة أن تلاقوا أنهم تواطؤوا أنه حصل منهم الكذب. فالتواطؤ اتفاق بينهم على أن يكذبوا، والتوافق كل كذب من جهته ولا يدري عن الثاني، والنهاية أنهم صاروا أنهم توافقوا على الكذب. فإذا عطف التوافق على التواطؤ يعني عطف مغايرة، وليس يعني عطف يعني مثيل على مثيل. فتواطؤ اتفاق، اتفقوا بينهم تواطؤوا عليه، وأما هذا حصل اتفاقا من غير قصد، ما كل كذب من جهة نفسه والنتيجة أنهم صاروا اتفقوا عليه اتفاقا، يعني ليس معنى ذلك أنهم مثل الأول تواطؤوا، يعني هذا على سبيل الاتفاق على الكذب، وهذا ما اتفقوا على الكذب، ولكن كل كذب من جهة نفسه، وصارت النتيجة أنهم تلاقوا على أنهم صار حديثهم كذبا، تحيل العادة تواطؤهم وتوافق مع الكذب. هذا الشرط الثاني، وأن يكون في جميع الأسناد كذلك، ما هو يعني يقل في يكون قليل في بعض الأسناد ويكثر بعض الأسناد، من أول أسناد إلى آخره. وأن يكون منتهى الحس من مشاهدة وسماع، فإن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو الحس المحسوس، يعني رؤية بالعين أو سماع بالأذن، بأن ينتهي للحس من مشاهدة أو سماع. هذه شروط المتواتر الأربعة، أن يرويه عدد كبير بلا حصر، وأن تحيل العادة تواطؤهم وتوافق على الكذب، وأن يكون ذلك في جميع الإسناد، وأن يكون منتهى الإسناد مبنيا أو منتهيا إلى محسوس من مشاهدة أو سماع. وهو يفيد العلم، يفيد العلم واليقين، وأن هذا يقطع به مقطوع به لا يتردد فيه ولا يحتاج إلى بحث، لأنه يعني بخلاف النظر الذي سيأتي، لأنه ما يكون عن طريق البحث والنظر لمن عنده أهلية النظر، لمن عنده أهلية النظر. وأما هذا يعني يضطر إلى التصديق به، وأنه يعني لا يشك فيه ولا يتوقف في يعني في التصديق به. ومن أمثلته حديث من كذب عليه متعمدا فليتوب مقعده من النار، فإن هذا حديث متواتر، وهذا أشهر حديث يذكر في المتواتر. ومن ذلك حديث المرء مع من أحب، فإن هذا حديث متواتر، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسير سورة الشورى عند قوله يعني يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يعني عند ذكر الساعة، يعني فإنه قال لما أتى بحديث هذا وقال إنه حديث متواتر. وكذلك حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، فإنه رواه أكثر من 20 صحابيا، وأنا ذكرتهم في رسالة دراسة حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، وذكرت العلماء الذين خرجوا حديثهم، هو حديث متواتر ولا يوجد في الصحيحين، يعني حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي لا يوجد في الصحيحين، ومع ذلك هو متواتر. نعم. الآحاد. السؤال: علام يطلق المحدثون أخبار الآحاد، وما المراد بخبر الواحد لغة واصطلاحا؟ الجواب: يطلق المحدثون أخبار الآحاد على ما عدا المتواتر، فالمشهور والعزيز والغريب يقال لها أخبار آحاد، أخبار الآحاد. والآحاد جمع أحد بمعنى واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يصل حد التواتر. يعني هذه الآحاد، الآحاد يعني ما عدا المتواتر آحاد، وهي ثلاث أقسام، يعني ثلاث أقسام: المشهور والعزيز والغريب، ويقال لها الآحاد، والآحاد جمع واحد، والواحد يعني في اللغة يعني ما يأتي عن شخص واحد، وأما في الاصطلاح يعني ما لم يصل إلى حد التواتر، فيدخل في ذلك المشهور والعزيز والغريب لأنهم لم يصل إلى حد التواتر، لأن لم يصل لم يصل يعني كلها لم لا تصل إلى حد التواتر، فيقال لها آحاد. ثلاثة من هذه الأربعة يقال لها آحاد، والرابع هو المتواتر الذي يعني الذي هو متميز على غيره والذي يفيد اليقين. نعم. المشهور، السؤال: ما هو المشهور وما الفرق بينه وبين المستفيض؟ ومثل للحديث المشهور في اصطلاح المحدثين وللحديث الذي اشتهر بالمعنى اللغوي وهو موضوع. الجواب: المشهور هو ما حصرت طرقه بعدد معين فوق الاثنين. والفرق بينه وبين المستفيض قيل هما مترادفان، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. فالمستفيض ما كان العدد في ابتداء السند وانتهائه سواء، والمشهور يشمل ما كان كذلك وما كان العدد فيه مختلفا. ومثال الحديث المشهور في اصطلاح المحدثين حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث. ومثال المشهور على الألسنة حب الوطن من الإيمان، فإنه حديث موضوع. ثم المشهور، المشهور ما هو المشهور تعريفه؟ نعم. وما الفرق بينه وبين المستفيض؟ المشهور هو الذي له رواة يعني فوق الاثنين ولم يصل إلى حد التواتر، هذا هو المشهور. والفرق بينه وبين المستفيض قيل إنه مرادف للمستفيض وأنه لا فرق بينهما، وقيل بينهما فرق وهو أن المستفيض أخص من المشهور، وهو أن يتفق الرواة أو عدد الرواة يعني في جميع الطبقات، والمشهور يعني يشمله ويشمل غيره يعني كذلك، ويكون أيضا ما كان فيه تفاوت. فإذا المستفيض يكون على هذا بينه بالمشهور عموم وخصوص مطلق، يعني عموم وخصوص مطلق، فيكون المشهور أعم لأنه يطلق على ما اتحد عدد الرواة في أثناء السند وعلى ما كان أكثر من ذلك، والمستفيض يكون خاصا بما اتحد فيه العدد، وعلى هذا فيكون يعني كل مستفيض مشهور وليس كل مشهور مستفيضا. والحديث الذي يعني جاء من طرق متعددة فوق الاثنين هذا الحديث الذي هو المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. والحديث الذي اشتهر على الألسنة هو موضوع حب الوطن من الإيمان، فإن هذا اشتهر على الألسنة ولكنه حديث موضوع، فإذا الشهرة له شهرة من حيث أنه يعني اشتهر عند الناس ويعني يذكر على الألسنة ولكنه حديث موضوع. نعم. العزيز، السؤال: ما هو العزيز لغة واصطلاحا؟ ولماذا سمي عزيزا؟ وهل هو شرط للصحيح أو ليس بشرط؟ وما ثمرة الخلاف؟ وبما ترد على من زعم أنه شرط البخاري؟ ومثل له. الجواب: العزيز في اللغة النادر والقوي والشاق، وفي الاصطلاح هو ما كان له طريقان. وسمي عزيزا إما لقلة وجوده أو لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر أو لمشقة الحصول عليه عند البحث عنه، فتسميته بذلك إما لقوته أو ندرته أو لمشقة الحصول عليه. وليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لأبي علي الجبائي المعتزلي، فقد زعم أنه لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا جاء من طريقين على الأقل. وثمرة الخلاف أن الغريب لا يكون صحيحا عند أبي علي لكونه قد جاء من طريق واحد، ومن شرط الصحيح عنده أن يأتي من طريقين على الأقل. أما عند غيره فيكون صحيحا لعدم اشتراط ذلك الشرط. ويرد على من زعم أن العزيز شرط في الصحيح عند البخاري بالأحاديث الكثيرة التي أوردها البخاري في صحيحه وهي غريبة لم تأتي إلا من طريق واحد، ومن أبرزها الحديث الذي صدر فيه صحيحه وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثال العزيز حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثم العزيز، العزيز في اللغة يعني هو يعني ما كان نادرا أو يعني أو ما كان نادرا أو قويا أو شاقا، وذلك بأن يعني يكون أنه يندر وجوده، هذا قال عزيز، عزيز عزيز الوجود يعني نادر الوجود، أو لقوته بكونه جاء من طريق واحد ثم جاء طريق ثاني وقواه، لأن الطريق الثاني قوى الأول، فيكون يعني عزة يعني قوية يعني بحيث يعني أن حصلت القوة من ضمام طريق إلى طريق. ولهذا يقولون من عز بز، يعني من غلب استلم، يعني في قوة. والثالث لمشقة الحصول عليه، لأن الإنسان اللي يبحث عن العزيز يشق الحصول عليه، لأن ثلاثة فأكثر يعني موجود بكثرة، والواحد يعني يوجد بكثرة، لكن العزيز يعني يكون اثنين اثنين اثنين هذا يندر ويقل. وقد ذكرت في الدرس الماضي أنه نسب إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله الذي كان يفتي في مسائل الطلاق، وأن المطلقين الذين يأتون إليه منهم من يطلق طلقة واحدة وهي على السنة، ومنهم من يطلق بالأعداد الهائلة يعني الغضب وما إلى ذلك. وأما كونه يقول أن تطلق طلقتين فقط هذا يندر، هذا نادر أنه يوجد كون إنسان يقول أنت طالق طلقتين، بل إما يطلق وحده ولا يطلق بالمئات يعني وبالآلاف يعني عند الغضب والعياذ بالله. فيعني فالاثنين يعني فيه الندرة، يعني فإذا فيه ندرة وقوة ومشقة، ندرة لكونه يندر وجوده وقليل الوجود، وقوة لكونه طريق جاء بعد طريق فقواه فصار قويا بالطريقين، وشاقا عند البحث يصعب الحصول عليه، يتعب الإنسان يبحث عن حديث ما جاء له من طريقين يعني فيناله مشقة يعني في ذلك. وش بعده؟ هذا هو شرط للعزيز للصحيح، وليس العزيز شرطا في الصحيح. أبو علي الجبائي المعتزلي يقول من شرط الصحيح أن يكون جاء من طريقين، ونتيجة هذا معناه أن الذي جاء من طريق واحد مو بصحيح إذا جاء من طريق واحد. والمعروف عند العلماء أن الغريب أنه من قسم الصحيح، أنه من قسم الصحيح، ولهذا صحيح البخاري اشتمل على حديث عديدة يعني ما جاءت إلا من طريق واحد، ومنها أول حديث وآخر حديث في صحيح البخاري. أول حديث في صحيح البخاري إنما على الباب النيات، رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاركه صحابي آخر، علقه وقاص الليثي انفرد به عن عمر، ما أحد شارك في رواية عن عمر. علقمة وقاص الليثي، أبو قاص الليثي روى عنه محمد إبراهيم التيمي ما حد شاركه، يحيى بن سعيد الأنصاري روى عن محمد إبراهيم التيمي ما حد شاركه، ثم كثر الآخذون بعد يحيى بن سعيد الأنصاري كثر الآخذون، فهذا غريب. وهذا مثال في صحيح البخاري على هذا الحديث ما يكون صحيحا على قول الجبائي هذا. وكذلك آخر حديث، حديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريرة، وانفرد عن روايه عن ابي هريره ابو عمرو ابو زرعه بن عمرو بن جرير وانفرد به عن ابي زرعه عمر بن قعقاع وانفرد به عن عمر بن قعقاع محمد بن فضيل بن غزوان ثم كثر الاخذون عن محمد بن فضيل. فاذا فاتح صحيح البخاري وخاتمته هما غريبان على قول الجبائي, يعني ما يكون صحيحا, ليس بصحيحا, ليس بصحيحين. نعم. وبعده مثال العزيز, مثال العزيز لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, لو جاء من طريقين. نعم. الغريب السؤال, لا فيه البخاري قال ليس من شرط البخاري الذي قال إيش, ويرد على من زعم أن العزيز شرط في الصحيح عند البخاري بالأحاديث الكثيرة. نعم. التي يعني أوردها البخاري, يعني البخاري ليس عنده أن العزيز ما يكون من طريقين, بل الصحيح ما يكون من طريقين, بل يكون ما جاء من طريقين وما جاء من طريق واحد, وذلك ويرد على من قال ذلك بالأحاديث الكثيرة التي موجودة يعني في صحيح البخاري, ومنها فاتحة البخاري وخاتمته. أقرب مثال الفاتحة والخاتمة, البداية والنهاية. وفي حديث في الوسط مثل حديث بعل ولا وهيبته وغيره من الحديث. نعم. الغريب, وفي حديث يعني جاء عن يعني بعض الصحابة, يعني هو حديث أمرت أن قاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله, فإنه يعني من حديث ابن عمر, يعني جاء يعني من طريق واحد, وقال وقد خلى منه مسند الإمام الحافظ بن حجر, وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته, وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته. نعم. الغريب هو السؤال, ما هو الغريب لغة واصطلاحا ومثل له؟ الجواب, الغريب لغة فعيل من الغربة, وهي النزوح عن الوطن, وفي الاصطلاح ما كان له طريق واحد, ومثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يجعله كثير من المصنفين في الحديث فاتحة كتبهم, وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. نعم. الغريب في اللغة هو النزوح عن الوطن, الإنسان في بلد ليس في بلده قال غريب, إذا كان في بلد في غير بلده نزح عن بلده إلى بلد آخر يقال غريب, هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح يعني ما يرويه شخص واحد, ما يرويه أو روايته يكون فيه شخص واحد, يعني يكون من أعلى الإسناد شخص واحد, ولو كثر بعد ذلك الآخذون مثل الحديث الذي ذكرنا في البخاري الفداية والنهاية, يعني كثر في أثناء الإسناد كثر الآخذون عن يعني آخر يعني بعض رواته, ويكون عاليا يعني وما فوقه يكون فردا يعني غريبا, يعني ما جاء إلا من طريق واحد, فلا يلزم أن يكون في جميع الإسناد, وإنما أن يكون في بعض الإسناد. فإذا كان الصحابي مثلا واحد وكذلك التابعي واحد هو غريب, ولا يلزم أن يكون من أول الإسناد إلى آخره, يعني مثل هذين الحديثين فإنهما غريبان لهو البخاري وآخر وخاتمته, ولكنه في الآخر يكثر الرواة, ولهذا البخاري روى الحديث عن عدد من شيوخه, حديث كلمتان حبيبتان الرحمن ذكره عن عدد شيوخه, وكذلك حديث إنما العمل بالنيات ذكره في مواضع عن عدد من شيوخه, عن عدد من شيوخه. يعني فالغربة تكون تبدأ من أعلى وقد تنزل كثيرا وقد لا تنزل كثيرا, وهذا يقال له غريب, يعني هو الذي جاء من طريق واحد. إيش قلنا؟ ماذا؟ الغريب لغة واصطلاحا ثم مثاله فقط. نعم. تقسيم الخبر إلى مقبول ومردود. السؤال, اذكر أقسام الخبر من حيث القبول والرد, ولمن قسمت أخبار الآحاد إلى القسمين في ذلك؟ الجواب, الخبر المتواتر مقبول قطعا, وأما الآحاد فمنها المقبول فمنها المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وهو الذي ترجح صدق ناقله، ومنها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. وقد قسم المحدثون الآحاد إلى القسمين اللذين هما المقبول والمردود ليتوقف الاستدلال بها على البحث أو لتوقف نعم لتوقف الاستدلال بها عن البحث عن أحوال رواتها. نعم، يعني الحديث الأخبار الآحاد تنقسم إلى مقبول ومردود، أما المتواتر فهو مقبول قطعا ما في تردد ولا يعني مجال لكونه يقدح فيه أو يتكلم فيه، وإنما الكلام في الآحاد التي هي المشهور والعزيز والغريب، فإن هذه يعني يكون فيها المقبول وهو الذي يترجح صدق ناقله ويكون يعني يصح ويقبل الحديث، وقد جاء من طرق ثلاث أو من طريقين اثنين أو من طريق واحد، وقد يعني تكون هذه الطرق يعني ضعيفة ولا يعول عليها فيكون مردودا. فإذا البخاري المتواتر لا مجال يعني لكونه ما يوصف إلا بالقبول، ما فيه إلا القبول، وأما الأحاد ففيها المقبول وفيها المردود، وذلك أنه يبحث عنها فيتبين نتيجة البحث وتوقف على معرفة أحوال الرواة إلى أن يكون يعني الحديث يعني صحيحا أو مقبولا أو مردودا، يعني مقبولا أن يكون صحيحا أو حسنا أو مردودا بأن يكون ضعيفا يعني فلا يحتج به. الخبر المتواتر مقبول قطعا، وأما الآحاد فمنها المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وهو الذي ترجح صدق ناقله. يجب العمل به يعني وترجح صدق ناقله ما دام أنه صح يعني صح وثبت بأن كان صحيحا أو حسنا فإنه يعول عليه، وقد قيل إنه يفيد الظن وهذا سيأتي، ولكن المقصود من ذلك الظن الغالب، وليس معنى ذلك أنه يعني يشك فيه، بل يجب العمل به في العقائد والأخلاق والآداب والمعاملات والعبادات وغير ذلك. نعم. ومنها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. وقد قسم المحدثون الآحاد إلى القسمين اللذين هما المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، البحث عن أحوال رواتها ليتبين به القبول والرد، يعني أحوال الرواة من ناحية الثقة والعدالة أو غيرها، ومن حيث الاتصال والانقطاع يعني وغير ذلك. نعم. إفادة الآحاد العلم النظري. سؤال: أذكر شيئا من القرائن التي إذا احتفت بأخبار الآحاد أفادت العلم النظري على المختار عند المحدثين، وما الذي تفيده أخبار الآحاد، وما الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري؟ الجواب: خبر الواحد يفيد الظن، وقد يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن، ومن تلك القرائن ما يلي: أولا أن يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثا مما لم يبلغ حد التواتر، فإن ذلك قرينة قوية كافية لحصول العلم النظري، وهذه القرينة هي جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. ثانيا أن يكون الخبر مشهورا. اقرأ من أوله السؤال هذا النظري. السؤال: أذكر شيئا من القرائن التي إذا احتفت بأخبار الآحاد أفادت العلم النظري على المختار عند المحدثين، وما الذي تفيده أخبار الآحاد، وما الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري؟ الجواب: خبر الواحد يفيد الظن، وقد يفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن، ومن تلك القرائن ما يلي: واحد